ريميكس. انا العمر بيجري بيا والجراح بتهز فيا، احس كتير من احلامي حيه ولايق الدور عليا. انا اللي بدات في اللعبه كون خسران يا صنع، انا اللي بحارب الايام قدام بشر وقت السمع. يا قطر مر بلاش تمر، الصغر بيا عمال تدور، لفين رايح وانا مش لاقي محطه ما فيهاش اي بحور. انا جبت اخر من الباقي من وشك اعصاب الصور، صبرت واستحملت كتير بقيت عايش وقاطع نور. يا دنيا بتقطع فيا لكن كمان مش قويه، حلفك يا دنيا المرضيه يرحم زمان الاذكيه. كنت اشد الحبل الزمان اسند اللي وقع قدام، الله يرحم لما كان شبابه قلبه جامد فيا. يا سد صد كلام الناس شوفا خبيث اسمه اسمك ملك ويدور يطلع بنجل خسال ناس كله مداري بالوشوش، وش يضحك وش بشوش. ياللي اكلت من خيري صعب تركب ظهر وحوش، كله بلعب الرموش ناس بتقسى ما بيرحموش. والدنيا غابة وديابة وقت الحرب ما يتقهوش، قام بشرحة اساسا في الحرام تجيب من الاخر، لتشغلها تتكسرها هتوديع الصن في الفاخر. بقى الحرام تعدي يا بلدينا مسرح بجمهور قاعد فيه، والنمرة تطلع تضحك بيه جاي مسافر بوش ساخر، الاصل بان بس بيخفي. شرط وداير قدام عيوني ناس واقفين وبيعدوني، في اللي حاقد واللي كاره واللي على حالي يحسدوني. خدنا كتير مع الايام قصر العمر خدنا وام، خدنا على غفله ولسه والجراح بتهد فيا، قاسي كتير من احلامي تحية ولايق الدور عليا، تحية ولايق الدور عليا. دي جي مزيكا ريميكس.